الذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن هذا البرنامج الذي نتطرق فيه إلى أخلاق القرآن الكريم التي يتمثلها أهل الإسلام ويدعون غيرهم إليها ضيفنا الدائم في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف حياكم الله فضيلة الشيخ في هذه الليلة وفي هذا المساء العاطر والإخوة يعني المشاهدون يعني والمشاهدات يعني تواقون لما سنقول في هذه الحلقات خاصة أنها تتتابع في مجال الأخلاق وأيضا تدريب النفس المسلمة على الأخلاق القرآنية بارك الله فيك أخ محمد أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات تطرقنا في الحلقة الماضية إلى تزكية النفس تلكم النفس البشرية التي يحتاج الإنسان إلى أن يتعامل معها وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحدثنا في الحلقة الماضية عن تزكية النفس في الكتاب والسنة وعن أهمية هذه التزكية وشرعنا في ذكر وسائل تزكية النفس وأيضا الشيخ وفقه الله وعدنا بأن نستكمل هذا الموضوع لتكون هذه الحلقة هي الحلقة الثانية من موضوع تزكية النفس الشيخ راشد حقيقة قبل أن ندخل حقيقة فيما يتعلق بوسائل تزكية النفس وأيضا ما يعيق تزكية النفس والآثار المترتبة على تزكية النفس حقيقة نحن لا شك أن الحاجة تتجدد إلى تزكية النفس تتجدد للمسلم تتجدد أيضا لمن يقوم بتوجيه الناس ويدعوهم وما إلى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا شك أخي محمد كما ذكرت أننا بحاجة ماسة إلى مثل هذا الموضوع بحاجة ماسة إلى أن تهذب أرواحنا وأن ننقيها ولكن لعلني قبل أن أدلف إلى لب هذا الموضوع فنتحدث فيه أوجه الشكر لجميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات الذين تواصلوا معنا في هذا البرنامج عبر البريد الإلكتروني وعبر الاتصالات وعن المشاعر الإيجابية ولله الحمد حول هذا البرنامج وحول ما يطرح به وعلى الاقتراحات الكثيرة التي وجدناها ولا شك أن مثل هذه الأمور تعطي صدى للحديث الذي أنت تقوله فأنت بحاجة ماسة إلى أن تنظر إلى أثر ما يتحدث به لأن الهدف ولله الحمد من مثل هذه اللقاءات ومثل هذا الحديث وهو في النهاية يصب في مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع من حيث التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكرا وعقلا وأدبا وسلوكا وتعاملا حتى نصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى نتيجة سليمة ترضي ربنا سبحانه وتعالى الأمر الذي نحن بصدده وهو الحديث عن تزكية النفس لا شك أننا تحدثنا في اللقاء الماضي عن التزكية وعن أهميتها وعن الخطوات العملية التي يجب علينا جميعا أن نسارع وأن نبادر إليها نحن لو تأملنا إلى الشريعة الإسلامية لوجدنا أن كل ما فيها هو طريق من الطرق التي يؤمر بها الإنسان حتى يزكي نفسه و يزكي روحه والمسلم حينما يأتي بهذه الأخلاق وبهذه القيم وبهذه الواجبات والسنن والفرائض التي أمره الله عز وجل بها حتى يزكي نفسه هو يأتي بهذه الأوامر طاعة واستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الوقت ذاته أيضا هو يسعد بهذا الأمر في الدنيا قبل الآخرة وما أجمل الكلمة النفيسة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوم أن قال من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية البعض يرى في الالتزام بالفرائض والالتزام بأوامر الله عز وجل يرى أن فيها تقييد وأن فيها عدم حرية والحق أن الحرية الحق والعمل الحق هو أن يستجيب الأمر المرء لله ولرسوله ليحصل السعادة في الدنيا والآخرة ونحن دائما في صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم ندعو الله عز وجل ليلا ونهارا صبحا ومساء أن الله سبحانه وتعالى يهدينا الصراط المستقيم هذا الصراط له عمل وهو أوله في الدنيا أن تستقيم على طاعة الله، وآخره جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأيضا له ثمرة وله أثر، وهو السعادة والانشراح الذي يحس به المرء في صدره في الدنيا قبل الآخرة. ولذا تتأمل في كلام بعض العلماء وبعض الوعاظ والذين ذاقوا حلاوة الإيمان وتمتعوا بمذاق هذا الدين العظيم، والإيمان له مذاق وله طعم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وله حلاوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذا الإيمان الذي هو بهذه الحلاوة بهذا المذاق الذي يحس به المرء في الدنيا قبل الآخرة، والتي عبر عنها أحدهم في غمرة سعادته بهذا الإيمان والتقوى والإحسان، فقال: والله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. هو قال هذه الكلمة بعدما زكى نفسه وهذب روحه بطاعة الله عز وجل، فوجد مذاقا طيبا ووجد راحة في قلبه وسعادة في فؤاده، عبر عنها بهذه كلمات: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. أهل الجنة في نعيم أعظم من هذا، لكنه أثر من الآثار. نحن ولله الحمد أعظم طريق يوصلنا إلى أن نزكي أرواحنا وأنفسنا وأن نجد أثر هذه التزكية هو أن الله سبحانه وتعالى هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. كون الإنسان ينتسب إلى هذا الإسلام هو في حد ذاته معلم من معالم الخير والعطاء والتزكية والنماء. ألم يقل الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن نحن بحاجة ماسة إلى هذه التزكية حتى تسعد بها قلوبنا في الدنيا والآخرة. إذن ممكن أن نقول حقيقة أن الدخول في الإسلام والدخول في هذا الدين هو باب سعادة وباب سعة وباب حرية، لا كما يقول بعض الناس أنه عنت وتعنيف وتشديد على الناس. يعني بعض الناس يعتقد أنك إذا أسلمت أنك بذلك تشدد على نفسك، أو إذا استقمت على الأوامر الشرعية مثلا وانتهيت عن النواهي التي نهي عنها في الشرع أنك بذلك تشدد على نفسك، وهذه إلماحة جيدة شيخ راشد. ابن القيم رحمه الله له يعني بيت من الشعر جميل جدا يقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق الإنس والحيوان. الإنسان لابد أشرف شيء في هذا الوجود يمكن للعبد أن يصل إليه ليست مناصب ولا مال ولا جاه، أشرف مقام ممكن أن يصل إليه العبد ومن خلاله يحقق التزكية هو يوم أن يكون عبدا لله عز وجل، وأن يرفع رأسه بأنه عبد خاضع ذليل خاشع منيب لله سبحانه وتعالى. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يصفه ربه عز وجل في أعلى المقامات في دين الله عز وجل بأنه عبد لله عز وجل. فتأمل في الإسراء ويقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بإيش؟ بعبده. ويقول الله عز وجل في الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله، ويقول سبحانه وتعالى أيضا في مقام إنزال القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إذن أعظم مقام ممكن أن يتحلى به العبد هو يوم أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. هذا غاية الحرية أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم شيخ محمد يأتي إليه جبريل عليه السلام جميل. فيقول: يا محمد، إن الله يخيرك بين أمرين، بين أن تكون نبيا عبدا وبين أن تكون نبيا ملكا. نبي عبد لك ما للناس، إذا جاعوا جعت، وإذا أكلوا أكلت، وإذا شربوا شربت، وإذا لبسوا لبست. وإما أن تكون نبيا ملكا، والأنبياء عليهم السلام منهم من هو كذا ومنهم من هو كذا، الأنبياء فيهم ملوك داود وسليمان عليهم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى جبريل كالمستشير له فقال: تواضع لربك يا محمد. فاختار المقام الأثنى والمنزلة العظمى، وهو أن يكون عبدا خاضعا ذليلا لله عز وجل. ولذا يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. طيب نأخذ مداخلة أو اتصال هاتفي من الأخت أم عبد العزيز من الدمام. السلام عليكم. تفضل يا أم عبد العزيز، نحن نتحدث مع الشيخ راشد الزهراني في حلقتنا الثانية عن تزكية النفس من برنامج هدي القرآن. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في جهودكم وعلمكم إن شاء الله، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. من الأسبوع الماضي وأنا حاولت الاتصال فيكم لكن للأسف لم يحالفني الحظ، لكن لله الحمد حالفني الحظ الليلة. يا ليت الشيخ الله يجزاه خير يربط بين الآيتين، لأنه في كثير من الناس عندهم جهل بين فلا تزكوا أنفسكم وهي تبرئة النفس من العصيان ومن الذنوب، وبين الآية أو بين الحديث الذي يدعو إليه الشيخ من الأسبوع الماضي عن تزكية النفس بالابتعاد عن المعاصي والذنوب في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وغيرها من الآيات، وهو أعلم مني في هذه الأمور. ولكن كثير من الناس يجهل هذه الأمور، فلا تزكوا أنفسكم يربط فلا تزكوا أنفسكم بأن يعني قد يخوني التعبير، فلا تزكوا أنفسكم عن لا تبتعدوا عن المعاصي يعني أي نعم يعني لا تأتمروا بالأوامر الشرعية ولا تنتهوا عن الخمائل والرذائل، أما فلا تزكوا أنفسكم هي لا تبرئوها لا تعطوا النفس أكثر أكبر من حقها. يعني الأخت أم عبد العزيز جزاك الله خير أول شيء على حرصك على التواصل مع البرنامج، وحقيقة هذه إضاءة طيبة، ونترك الشيخ راشد حفظه الله. لأن كثير من الناس عندهم جهل، وأنا كثير من ما وجدت معي من زميلات في المدرسة أو مما أعرف في كلمة فلا تزكوا أنفسكم الكثير عندهم مغالطة في هذه الآية. جميل، شكرا يا أم عبد العزيز. الله يجزاكم خير بارك الله فيك، لا تنسونا من صالح دعائكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. جزاه الله خير الأخت أم عبد العزيز على هذه الإلماحة. التزكية بالفعل وردت في القرآن الكريم في عدة معاني، ولا تحتوي على عدة معاني، وردت تارة بالأمر بها وترتيب الفلاح في الدنيا والآخرة عليها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني أفلح من زكى نفسه. التزكية في اللغة هي النماء والزيادة، أفلح من نماها وهيئها وجعلها تعتبر بأمر الله وتنتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى وتستجيب لله ولرسوله، فهذه هي التزكية المرغوبة والمطلوبة والتي نحن في صدد الحديث عنها، والتي نأمر ونحث الجميع على أن يتحلوا بها، وهي التي تدل الإنسان على الخسران، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، من دنس نفسه بالذنوب والمعاصي وأعرض عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا وردت في مقام الثناء في قول الله عز وجل ولولا فضل الله عليك ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالتزكية المطلوبة هو أن يزكي العبد وأن ينمي نفسه بطاعة الله عز وجل، لكن التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى في قوله فلا تزكوا أنفسكم، المراد أن الإنسان لا يعتمد كثيرا على عمله، المراد أن الإنسان لا يكثر من الحديث عن نفسه بأنه يظن أنه لأنه عمل هذا العمل أنه قد أو أنه أدى. ليس بعاص أو نعم، فالإنسان بحاجة إلى أن يوجد توازنا في حياته، نحن بحاجة إلى أن نعمل وأن نجتهد، هذا هو التزكية المطلوبة، وبحاجة أيضا إلى أن نتهم أنفسنا وذواتنا وأن نسير إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام النفيس، يقول العارف يسير إلى الله سبحانه وتعالى بين أمرين، بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، بين مشاهدة منة الله عز وجل علينا وفضل الله سبحانه وتعالى علينا، وبين مطالعة عيب النفس. الإنسان مهما عمل ومهما فعل فإنه لا يستطيع أن يؤدي شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه التي قال الله عز وجل عنها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن المطلوب في التزكية هو أن ينمي الإنسان نفسه بطاعة الله، والمنهي عنه وأن يعتمد فقط على عمله دون وأن يعتمد على عمله أولا، والأمر الثاني أن يثني على نفسه ويمجدها، لأن الإنسان لا يعرف بماذا يختم الله عز وجل له. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال وهذا يبين لك رحمة الله سبحانه وتعالى بنا ولطفه بنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ لو كان لأحد أن يدخل الجنة بدون عمل لكان النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو كان لأحد أن يدخل الجنة بعمله لكان النبي عليه الصلاة والسلام، لكثرة عبادته وتقربه إلى الله كان يقوم حتى تتفطر قدماه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فأسأل الله أن يتغمدنا برحمته. طيب الأخوة في الخم علي من تبوك، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. حياك الله. بارك مسأل أول شيء عن موعد برنامج، يعني يفضل أن يكون بعد المغرب عشان خبر تجمع الناس وكذا. طيب أما السؤال عمرك يعني إذا رأى الإنسان من نفسه أن إذا شاف ذنبه يعني ولو صغر عظيم عنده، هل يعتبر ذلك من تزكية النفس إذا شاف يعني من إذا شاف ذنبه كبير؟ طبعا يعني يهون من الذنب. إذا كان ذنبه صغير أو كبير، إذا شاف عندي يعني حاجة كبيرة ولو صغر الذنب يعني هذا يعتبر من إنه زكى نفسه يعني خلاص كذا تمام. واضح واضح سؤالك. الله يعطيكم شكرا لك. الأخ في حقيقة يتكلم عن موعد البرنامج وأنه يكون بعد صلاة المغرب الشيخ، وحقيقة المسؤولون في القناة الأولى يعني حريصون كل الحرص على البرامج خاصة المباشرة أو التي تتعلق بالجمهور، يعني ما أدري إيش رأي الشيخ راشد في هالباب يعني حقا. والله يعني هذا هو الوقت الحالي المتاح ويدرس الموضوع يعني إن شاء الله عن طريقكم مع المسؤولين في الوزارة. الله خير. أيضا يتكلم عن قضية الإنسان في رؤيته مثلا لنفسه خاصة مع الذنوب ومع ما يعايش وكذا، هل إذا رأى مثلا يعني قدر تعامله مع هذه الذنوب، هل هل هل حكم التعامل مثلا مع الخطيئة أو في التوبة أو في الإنابة أو في الخطأ أو كذا أنه يرى أن زكى نفسه بهذا الأمر؟ يعني هو يرى أن الذنب أصغر مما يجب أم لا؟ هو يرى أنه مثلا إذا تجاوز مثلا في الحالتين، سواء إذا كان يستصغر أو يهون من الذنوب، أو في الحالة الأخرى طيب أنه يستعظم الذنوب ويخاف من عقوبتها مثلا. هو من أعظم الأمور التي قد يقع فيها البعض وهو لا يشعر أن يستصغر الذنب. العلماء حينما فرقوا بين الصغيرة وبين الكبيرة ذكروا أن الأمر قد يكون الذنب قد يكون صغيرة من الصغائر، لكن يقوم بالقلب أمور تحيط به وقراء قد تنقل هذا العمل إلى كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا الأمر واضح، حينما يكون عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلب العبد وعدم الإنابة إلى الله والخشوع والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى حينما لا يكون قائما في القلب، فإن العبد يبدأ يستسهل في الذنوب وفي المعاصي ويستصغرها ويرى أنها لا شيء. وكما ورد في بعض الأحاديث المؤمن يرى أن الذنوب إذا أذنب ذنبا يرى أنه كالجبل يخشى أن يقع عليه، والمنافق يرى أن ذنبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا. يعني الأمر ليس له قيمة وليس له اعتبار. فهنا يأتي الفرق، من يعمل عمل من يذنب في حق ربه سبحانه وتعالى ويخطئ، فإن هذا العمل قد يكون من مكفراته ما يقوم مقام العبد من الخشية من الله ومن الخوف من الله ومما يكون في قلبهم من الرهبة مما أعده الله سبحانه وتعالى للعصاة، يبدأ القلب يتحرك. ولذا يعني تجد البعض حينما يذنب ذنبا فإنه يجد أن هذا الذنب له ألم في قلبه وحرقة وعدم انشراح. المرأة التي زنت فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنها وهي تصر إلا أنها وقعت في المعصية فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد. إذن قد يقوم مقام في قلب العبد من الخشية من الله والخوف ما يجعل هذا الذنب صغيرا بإذن الله سبحانه وتعالى طيب. بالتوبة والإنابة والاستغفار لله عز وجل. يبدو أن أخوتنا المشاهدين تفاعلون معنا. الأخ ماجد من ينبع، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بالله بشارك يا أبو. أتفضل يا أخ ماجد. أسأل الله العلي العظيم أن يجزاكم عنا خير. ممكن أكلم الشيخ راشد؟ تفضل الشيخ معك. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أخي ماجد. يا الشيخ أنا بترك رقمي عند الأخوة في الكنترول وأبغاك بعد البرنامج تتصل بي، أبغاك يا شيخ. أبشر إن شاء الله. يعطيك العافية. حفظك الله. الشيخ راشد حقيقة موضوع التزكية يعني بعض الناس يعتقد أن التزكية هذه خاصة لفلان أو لعلان، أو أن الذي يزكي نفسه هو العابد، أو أن بعض الناس يقول أنا والله بلغت مرحلة وغاية مثل أصحاب الطرق، وأن الذي يحتاج التزكية هم عامة الناس وهم البشر الذين يخطئون. وترى بعض الناس قد يصل إلى هالدرجة أو يكون عنده انفصام في الشخصية، أنا ما أدري. لكن هل حقيقة هل التزكية للجميع؟ نعم، نحن الحمد لله الشريعة الإسلامية الأساس في أوامرها وفي نواهيها أنها للجميع، فليس الأمر بالصلاة خاصا بناس دون أناس، وليس الأمر بتزكية النفس خاص بناس دون أناس. نحن بحاجة أننا جميعا ندرك هذا الأمر، ونحن جميعا نحتاج إلى هذه التزكية. العالم يحتاج إلى أن يزكي نفسه. حينما تتأمل في كتاب الله عز وجل وتجد الأوامر التي توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم البشر وأقربهم من ربه سبحانه وتعالى وسيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وأول من يفتح له باب الجنة هو يوجه إليه ويطلب منه أن يزكي نفسه، فكيف بغيره عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن نحن بحاجة إن ندرك أننا جميعا مخاطبون بهذه التزكية. وكلما ارتقى العبد في درجات العبودية وفي منازل إياك نعبد وإياك نستعين كلما وجد من نفسه الفاقة والحاجة إلى أن يزكي نفسه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما في غاية النفيس وفي غاية الجودة، يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إن في القلب فاقة لا يسدها إلا القرب من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ راشد. معنا مداخلة من الدكتور عبد الكريم بكار، حياكم الله يا دكتور. الله يحييك يا أخي، تحية لك ولضيفك فضيلة الشيخ راشد. الشيخ عبد الكريم، أنتم يعني يعرف عنكم أطروحاتكم العلمية وأيضا الفكرية التي تخدم مثل هذه المواضيع وما يتعلق يا دكتور بتزكية النفس، وقد تكلم الدكتور الشيخ راشد عن حاجتنا إلى تزكية النفوس. نعم. وأنها ليست لفئة دون فئة، نريد حقيقة أن نتشرف بإضاءتكم حول هذا الموضوع. الله يبارك فيكم، شاكر أنا لتحت هذه الفرصة. حياكم الله دكتور. أخي الكريم، أنا أقول دائما مهمة العلماء الربانيين ومهمة المفكرين دائما أن يعيدوا التوازن إلى الحياة العامة، ويرقبوا كما يقولون بعيني صقر اتجاهات المجتمع. أنا الذي ألاحظه الآن أن العولمة والقيم التي تبثها تؤكد على معاني القوة، معاني النجاح، معاني المتعة، معاني اللهو والتسلية، الحصول على أكبر قدر ممكن من المال إلى آخره. المعاني الأخرى، معاني الرحمة، معاني الشفقة، معاني التواصل، الإنابة لله سبحانه وتعالى، الحقيقة يعني اللي أنا ممكن أسميه جوهر التدين. جوهر التدين يكمن في مشاعر الناس يعني، وفي مواقفها الخلقية والروحية والنفسية: التوبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى، الخوف منه، الحياء منه، الشوق إليه، محاسبة النفس، الإيثار الآجل على العاجل، تأخير المشتهيات من وقت إلى وقت آخر. هذا جوهر التدين. هذه المعاني الآن لا نجد من يهتم بها ولا من يركز عليها. ولذلك يعني أنا أنادي بقوة أن على وسائل الإعلام وعلى المدارس وعلى الأسر، هذه هي الجهات الثلاث المسؤولة: الأسر في البيوت ووسائل الإعلام والمدارس، مسؤولون حقيقة أن يركزوا على هذا الجانب، لأن كثيرا من شبابنا الآن يعاني من فراغ فكري وروحي. وهذا الفراغ الفكري والروحي هو بسبب القيم الجديدة التي تضخها العولمة وتركز عليها. ونحن الآن إلى جانب تيار اللهو الذي يجتاح الناس الآن، والتسلية يعني التشوق إلى الذهاب إلى المطاعم والفنادق الفخمة، ويعني الناحية الحسية الآن التي تسيطر عليها. إلى جانب هذا، نحن الآن نعاني أيضا من تيار شهواني هائل يجتاح الشباب ويجتاح الفتيات بشكل خاص ويجتاح المجتمع بشكل عام. هذا التيار الشهواني الآن الذي يجتاح المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية لا نستطيع أن نقاومه بالتنظير، ولا نستطيع أن نقاومه بالأفكار، وإنما يقاوم بإنشاء تيار روحي جديد يقوم على حب الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وإيثار الآخرة، ويقوم على الرحمة والشفقة والتواصل والإحسان والبذل والتضحية والكرم الذاتي في سبيل صلاح الأمة وتحسين أوضاع الناس. فهذه القضية تحتاج منا إلى دوائر وإلى مؤسسات وإلى مراكز أبحاث. جميل. وتحتاج إلى أنشطة منهجية ولا منهجية في المدارس في البيوت، ويحتاج أيضا تحتاج وسائل الإعلام تركز على هذا الموضوع، لأن الذي ثبت أن العقل بكل طروحاته بكل أنشطته بكل طاقاته يستسلم حينما تفسد الأخلاق. يعني العقل ممكن أن يتحول من رائد للإصلاح إلى مبرر للفساد، وذلك حينما يحصل هناك انحطاط خلقي وانهيار أخلاقي، وهذا كله يأتي من وراء سيطرة التيار المادي على النفوس. فهذا الموضوع الذي تتحدثون فيه موضوع في غاية الأهمية، وأرجو أن تتحدثوا فيه المرة بعد المرة. نعم. وأن كما قلت تنشأ من أجله أنشطة خاصة، لأن الكلام العابر لن يؤدي إلى النتائج التي نرجوها. دكتور عبد الكريم بكار، شكرا لكم هذه المداخلة. الله يحييك يا عمر. بارك الله. تفضل. أنا أشكر الدكتور عبد الكريم على هذا الطرح الجيد والثري. أنا لا أدري من أين أبدأ في الحديث عن هذه الأطروحة المهمة، لكن لو لاحظت أخي الكريم في مداخلات جميع المشايخ والمفكرين في هذا الموضوع تحديدا، تجد أن الجميع يتحدث عن أهمية هذا الموضوع، عن أهمية طرحه. لعل الدكتور عبد الكريم بكار وضع يعني يده على الجرح وعلى الداء حينما تحدث أن قال أن القيم والمعاني التي تبثها العولمة والقيم المادية التي يسمونها قيم في هذه الأمر لا تركز كثيرا على هذه المعاني السلوكية. جميل. هي تركز على المادة، فبقدر ما تكسب وبقدر ما يكون لديك هو يكون منزلتك وقدرك ونحو ذلك. فالناس حينما يرون أنك صاحب مال وصاحب ثراء فنفسك زكية وأنت من أفضل الناس ومن أحسنهم، وحينما تفقد هذا المال فإنك تنتقل إلى الجانب الآخر مباشرة. هذه المعاني وهذه القيم ما أتى حينما أتى بها الإسلام وهذبها وبينها لنا، إنما أتت لبيان هذه الأهمية. الله سبحانه وتعالى بين أن من المهام العظيمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وليزكي الناس ويزكي قلوبهم وأرواحهم. نحن بحاجة إلى من يتحدث المرة بعد الأخرى، نحن بحاجة إلى برامج عملية وواقعية في هذه التزكية. نريد تزكية لأرواحنا، نريد تزكية لسلوكنا، نريد تزكية لعقولنا، وإلا فبسبب ابتعادنا عن هذه الأنواع من التزكية جميعا أتى الخلل. أتى الخلل الشهواني في اللهث والسير خلف الشهوة ما يتعلق بها، وأتى اللهث الفكري حول ما يتعلق بأمور التفجير والتكفير ونحوها. إذن كل هذه الأمور بسبب إغفالنا لجانب التزكية. إذن نحن بحاجة ماسة إلى أن نعيد هذه القيم وأن نتحدث عنها مرة بعد أخرى، وخاصة في وقت ينساق فيه الناس إلى الدنيا وملاذها وشهواتها. ولعل الأمثلة التي ذكرها الدكتور عبد الكريم أكبر مثال على هذا. وحينما تحدث أيضا بارك الله فيه عن أن العقل لوحده هو يكون رائد إصلاح، لكن حينما يفسد الناس من حوله فإنه أيضا هذا العقل سيتغير تماما فيكون رائدا للفساد. لأن نحن بحاجة مع هذا العقل أن يكون قبله التزامنا وإتمارنا بشريعة الله وبكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق لنا التوازن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الدكتور عبد الكريم أشار إلى أهمية تفعيل مثل هذه المواضيع ولا تبقى تنظيرا، ولا بد من يعني من إنشاء دراسات، مراكز أبحاث، يعني أشياء يعني تخرج بها عن حيز التنظير والمثاليات. طيب دعنا نتحدث عن الأمور الثلاثة التي ذكرها. ذكر المدرسة والإعلام والأسرة. جميل. لنبدأ تفعيل يعني. لنبدأ أولا في جانب الأسرة. حينما يكون الأب لاهيا عن منزله، مشتغلا بعمله في صباحه وفي مسائه، وتكون الأم إما أنها تعمل وتكون كالأب مشتغلة بنفسها، أو أنها تكون يعني خالية من العمل فيكون جل اهتمامها في ملابسها وفي زينتها وملبسها. حينما لا تجتمع هذه الأسرة على ذكر الله وعلى كلام الله ولا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذه الأسرة من داخلها هناك نوع من الجفاء، حتى إذا مكثت هذه الأسرة مع بعض فإنهم يمكثون أمام التلفاز، لا يتحدثون مع بعض ولا ينسجمون مع بعض، وإنما الذي يوجههم ويرشدهم هو تسمرهم أمام شاشة التلفاز ليأخذوا منها الصالحة وغير الصالح. حينما يبتعد منهج التزكية في الأسرة عند ذلك لا يخفى عليك أن هذه الأسرة فيها الطفل الابن وفيها البنت وفيها الزوجة وفيها الزوج، فيبدأ الجميع يلهث وراء ما يشرح صدره ويبحث عن متنفس يحس من خلاله أنه سيسعد من خلال هذا المتنفس. فيذهب الشاب فيرى أن تزكيته لقلبه وراحته في فؤاده أن يدور مع زملائه ويتنقل ويعمل الأعمال الصبيانية التي يباشرها زملائه الشباب من التفحيط وغيرها، ثم في نهاية المطاف يجد أنه ما حصل شيئا. الفتاة وكذلك المشاكل العديدة التي تعاني منها فتياتنا. إذن نحن بحاجة إلى أن هذه الأسرة يكون بينها توازن، يكون بينها لقاء، يكون بينها اجتماع. ما الذي يمنع أن يكون هناك يوم يومين في الأسبوع كتاب تقرأ قصة، تعالوا يا أبنائي لنقرأ هذه القصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم، من حياة الخلفاء الراشدين، من حياة سلف هذه الأمة، من حياة رجالات هذا الإسلام العظيم الذين سطروا أمجادهم بمداد من نور. ما الذي يمنع أن نمكث ونقرأ القرآن مع بعض ونتعلم معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا نحن بحاجة ماسة إلى أن نفعل هذا الدور في أسرنا. ما الذي يمنع أن يكون هناك كتاب ويقال يا أبنائي من يقرأ هذا الكتاب ويلخص هذا الكتاب أو من خلال أسئلة تطرح فإن له جائزة مقدارها كذا وكذا، من يحرص على الصلاة فإن له جائزة مقدارها كذا وكذا، ويجعل الأب في منزله نقاط لأبنائي في نهاية الأسبوع يكافئهم. إذن هناك فرق بين من يحمل أسرته على أن تزكي نفسها وتهذب أخلاقها، وبين من يهمل أسرته ولا يدري من ينجح فيما نجح، ولا من رسب فيما رسب، ولا من مرض فيما مرض. فالجميع لا يلقي لهم بالا، وإنما الأهمية لديه هو في أن يسعى وراء هذه الدنيا. فلذا يجد الإنسان نفسه أنه قد أضاع نفسه وأضاع من يمون، وقد قال صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية فمات حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ننتقل إذن ممكن نقول أن الدور تكاملي يا شيخ راشد، لا شك، بين الأسرة وبين المدرسة وبين وسائل التثقيف. يعني ينبغي أن نعلم أن وسائل الإعلام هي وسائل تثقيف، كذلك المساجد، كذلك حتى الآن ولله الحمد وسائل التثقيف كثيرة، التوعية في تجد حتى في الدوائر الحكومية وحدة للتوعية أو إدارة للتوعية والتوجيه، صحيح، في جميع الدوائر الحكومية، ما يدلك على حرص المنشآت أو حرص الناس على قضية إيصال مثل هذه المعاني وهذه المثل للناس. هذا الكلام صحيح ولا شك فيه. يعني لو تأملنا فقط الآن في مثل جانب الإعلام، الإعلام الآن يعني يمارس دورا كبيرا جدا في الإصلاح أو في الإفساد. حينما نتحدث عن المعاني وعن التي يطرحها الإعلام، لا نتحدث فقط عن المعاني الشرعية التي يقدمها الإعلام، لا، نتحدث حتى عن المعاني الأخرى. الإعلام يستطيع أن يمارس دورا تنمويا وإصلاحيا للفرد والمجتمع، حتى فيما يتعلق بالبرامج الوثائقية التي تعنى بالطبيعة وتعنى بأمور أخرى وتربط الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى وتبين له عظمة الله عز وجل وعظمة هذا الكون وعظمة من أنشأ هذا الكون. لا شك أنها تعطي جانبا إيجابيا في تقديم ما ينفع الشاب. لكن حينما تكون الأسرة في المقابل، حينما يكون الإعلام في المقابل يأذ هذه المعاني الروحية والمعاني السلوكية التي أمر بها الإسلام، فعند ذلك ترى الخلل الكبير. انظر إلى الآن مئات من القنوات الفضائية ومئات من وسائل الإعلام التي تحث شبابنا على أن وتفصل بينهم وبين أن يزكوا أرواحهم وقلوبهم. إذن الإعلام له أثر عظيم في تزكية الروح وتهذيبها. طيب، معنا اتصال من حفر الباطن الأخ فضل الدين. نصر الدين، فضل الله، حياك الله يا نور، تفضل يا أخي. الله يحفظك يا أخي العزيز، تفضل مداخلتك، الله يبارك فيك. نشكر الشيخ، وفي الحقيقة يعني على تزكية النفس بالعمل يعني الصالح. فالإنسان إذا كان هم مثلا وشعر بأنه هذا العمل يعني خاف أنه يدخل فيه رياء، كيف عملية الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى؟ نعم، بارك الله فيك. كيف الإنسان ترقية النفس بالعمل الصالح لله سبحانه وتعالى والتجرد؟ نعم، طيب، شكرا يا أخي الكريم، الله يديك العافية. لعل فقط أن أنهي موضوع ما يتعلق بالمدارس. المدارس أيضا، لأن الوقت عندنا أزف. طيب، إذا نأخذ الإجابة للأخ نفر الدين، اسمه نفر الدين، فضل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. هو يقول كي الإنسان ما يتعلق بالإخلاص، الإخلاص يجب، يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيجب على العبد أن يخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. هذا الإخلاص قد يأتي الشيطان فيتخطف ابن آدم عنه، يقول له أنت تعمل لغير الله، وهذا من وسوسة الشيطان أحيانا لابن آدم حتى يصده عن دين الله. لكن أحيانا قد يعمل العبد العمل لله ويقول الكلمة لله فيجد ثناء حسنا وعاطرا من الناس، وهذا الثناء الحسن والعاطر من الناس لا يطعن أبدا في إخلاصه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن هذا أن الإنسان يقول الكلمة فيثني عليها الناس خيرا، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. الحديث يبدو يطول، لكن لا أدري هل بقي لدينا وقت. ممكن في دقيقة ودقيقة طيب الذي نريده ونتأمله يعني أن يعلم الجميع أن تزكية النفس وخاصة ونحن في نهاية هذا العام الهجري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما عملنا خالصا لوجه الكريم وأن يغفر لنا زللنا وإجراما. نريد من الجميع أن يحاسب نفسه محاسبة دقيقة، وأن نكون كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعتلي المنبر وهو فاروق هذه الأمة الملهم المحدث رضي الله عنه وأرضاه يوم أن قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذا نحن بحاجة إلى أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحاسب أنفسنا، فإن هذا هو الطريق السليم بإذن الله عز وجل حتى تزكو أرواحنا وتتهذب أخلاقنا. أرى أن هناك تواطؤ بين مداخلة الأخ نفر وأيضا الأخت أم عبد العزيز في البداية، لأن كأن المداخلات خاصة اتصالات الأخوة ليس تواطؤا وإنما توافقا إن شاء الله، هو من باب التواطؤ. فإن شاء الله أن هذا دلالة على الوعي بهذه القضية وأنها صحيح. ينبغي أن تفعل في جانب الموظفين والمدرسين والمعلمين. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، لعلنا في هذه الحلقة قد أتينا على جزء من موضوع تزكية النفس مع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، وإذا بالتالي الشيخ راشد هل يكون لنا حلقة ثالثة؟ نعم، نحن بحاجة إلى الحديث عن الوسائل التي تزكو بها أنفسنا. طيب إذا سوف يكون لنا كلام عن الوسائل إن شاء الله. وبعد لو نتكلم يا شيخ عن العوائق التي تعيق هذا الأمر، هناك وقت قد يكون إن شاء الله في الحلقة القادمة والتي تليها الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى في نفس هذا الوقت. كونوا معنا وتابعونا مع أيضا الدورة الجديدة للتلفزيون السعودي. إلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي الذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.